وهيا بنا إخوة الإيمان لنشكر عمدا من أعلام القرآن فضيلة الشيخ علي حسن الوالد المربي والمعلم للقرآن والوالد الحرب فضيلة الشيخ صالح علي حسن أبناء الجميلة مركز أبو حمام باسم فضيلة الشيخ زكريا الخطيب والأستاذ أحمد الخطيب وباسم كل عائلات الخطيب نشكر إلى كل من أتى واجب العزاء وهيا إلى أيها الإخوة المعزون الغرباء لنعيش سويا على مائدة القرآن. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم ما أذن الله للشيء في السماء أذن لنبي حتى الصوت يتغنى بالقرآن يسعر للقرآن. وقال صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفر الكرام مرة. وقال صلى الله عليه وسلم إن من أكثر الناس تلاوة القرآن من إذا سمعته يقرأ القرآن حسبته يا الله القارئ الإذاعي ونفس بيت القرآن بطاروق شرقي قبيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروقي يتفضل مشكورا ليتلو علينا بآيات الله الكريمة مع تقديم شكرنا جميعا لمصور الليلة لنراك الليلة وليلة الأستاذ ناصر صباح مدير موقع طائرة وترمت لقراء القرآن الكريم وإلى صاحب الصراط الأستاذ محمد شنور وإلى أصحاب الهندسة الإذاعية أولاد الكوري في الأعواد الأمريكية الشرقية وإلى أصحاب الهندسة الكهربائية أولاد عبد الوهاب وسعد السلام عليكم شيخ محمد مصطفى سلام سيدنا الشيخ سعد النجار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم you طلع النبي ايوه لنا الله Thank you. صلى على النبي. ضيفت عليك يا مش محمد. ايوه محمد ابو علي. وذكر الله شفت شويه بقى مش هنملاها كل دقيقتين. ايوه ايوه لان ابو علي والغاب سيبنا بس قدامك قدام بعد اذنك معلش قولي يا سيد محمد بس عليك النهاردة 23 في سعيد جوال. اه والله رايك حلو. قل يلا زمان يا حاج جميل يا سيدي ان شاء الله. والله لا تجيب ده تاني نفس المقام ده تاني زي بعض مش مشكلة. اه صعب اوي. عليك ربنا يزيدك الحلاوه دي. لما تيسر من سيد الكلام ومن خير ما تنزل من العلي العلاء وآيات الزينات الدنيا للفرق وإعداد الشكر وقوة وإعداد ولما تيسر من خواتيم سورة الأنعام فما عليك بطالب الإذاعي والجليل وحسيت الكرام فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الفاروقي القارئ في الإذاعات الأخرى والعالم الإسلامي مشاركة لفضيلة الشيخ زكريا الخطيب والأستاذ أحمد الخطيب وكل عائلات الخطيب في ليلة لا كان لها تأثير إلا أن الله عز وجل قريب وقريب ولنا فيها